وحياتنا من النبي وحياتنا من المنسب من أكرم الوالدين من أكرم الوالدين نبي الكريم مغنش من دعوته بحق من دعوته يا حنان نبينا يا رب. Yeah.